كن جبلا. في بداية سلوكي في طريق الدعوة دعيت لإلقاء محاضرة في إحدى القرى. استقبلني المسؤول عن الدعوة هناك. ركبت سيارته، كانت قديمة متهالكة. تحدثت معه، أخبرني أنه حديث عهد بزواج، ثم اشتكى إلي من غلاء المهور في قريتهم، حتى إنه لم يستطع أن يشتري سيارة جديدة، أو على الأقل أحسن من سيارته. دعوت له بالتوفيق، ثم دخلت وألقيت المحاضرة، وفي آخرها قرأت علي الأسئلة، وكان من بينها سؤال عن غلاء المهور، ففرحت به وقلت: جاءك يا مهنة ما تتمنى. وانطلقت أتكلم عن غلاء المهور وتأثيره على الشباب والفتيات، ثم ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زوج بناته بأكثر من 500 درهم، ثم رفعت صوتي قائلا: يعني بناتكم يا آل فلان أحسن من بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فصرخ رجل مسن من طرف الصف قائلا: إيش فيهم بناتنا؟ فثار آخر وقال: يتكلم على بناتنا؟ ونهض الثالث جاثيا على ركبتيه وقال: تتكلم على بناتنا؟ كنت في حال لا أحسد عليه، وكنت في أوائل طريق الدعوة وحديث التخرج من الجامعة. بقيت ساكتا لم أنبس ببنت شفة. نظرت إلى الأول لما تكلم وتبسمت، فلما تكلم الثاني نظرت إليه أيضا وتبسمت، وكذلك الثالث. كان بعض الشباب في آخر المسجد يتضاحكون، وبعضهم قاموا وقوفا ينظرون، وكأني بهم يقولون: وقف حمار الشيخ في العقبة. لما رأوا هدوئي هدأوا، ثم قام أحدهم وقال: يا جماعة خلوا الشيخ يوضح قصده. فسكتوا، فشكرت له عمله، ثم اعتذرت وأثنيت عليهم وعلى بناتهم ووضحت مرادي. عند تعاملك مع الناس أنت في الحقيقة تصنع شخصيتك، وتبني في عقولهم تصورات عنك يبنون على أساسها أساليب تعاملهم معك واحترامهم لك. تأكد أن الأشجار الثابتة لا تقتلعها الرياح مهما اشتدت، وإنما النصر صبر ساعة. كلما زاد عقلك قل جهلك، وإذا زاد قدرك قل غضبك. كالبحر لا يحركه أي شيء، ويا جبل ما تهزك ريح. بل إنك لو استثارك شخص ما في مجلس أو بيت أو قناة فضائية أو محاضرة عامة، فإنك إذا بقيت هادئا لم تغضب ولم تثر، مال الناس معك ضده. بعد معركة بدر أرادت قريش أن تثأر لقتلاها، فخرجت بحدها وحديدها وجدها وأحابيشها، حتى نزلوا على شفير الوادي مقابل المدينة. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه: ما رأيكم نبقى في المدينة؟ فإذا دخلوها علينا قاتلناهم. فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا: نخرج يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحد. ورجوا أن يصيبهم من الفضيلة ما أصاب أهل بدر، فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بيته ولبس أداة الحرب، ثم خرج إلى الناس. فلما رأوه صلى الله عليه وسلم متهيئا للحرب ندموا، وأحسوا أنهم أكرهوه على الخروج، وقالوا: يا رسول الله أقم في المدينة إن شئت، فالرأي رأيك. فقال لهم: ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعدما لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فلما نزل أبو سفيان والمشركون بأصل جبل أحد، فرح المسلمون الذين لم يشهدوا بدرا بقدوم العدو عليهم، وقالوا: قد ساق الله علينا أمنيتنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب، أي من قريب، من طريق لا يمر بنا عليهم. فقال رجل من بني حارثة بن الحارث اسمه أبو خيثمة: أنا يا رسول الله. فسلك به في أرض بني حارثة وبين أموالهم ومزارعهم، حتى سلك به في مال لرجل اسمه مربع ابن قيضي، وكان رجلا منافقا ضرير البصر. فلما سمع حس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، قام يحثي في وجوههم التراب ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل في حائطي. ثم أخذ الخبيث حفنة من التراب في يده، ثم قال: والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. فابتدره الصحابة الكرام وهجموا عليه مؤدبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إلى ذلك المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان رزينا حكيما عاقلا لا يلتفت إلى السفهاء ولا تثور أعصابه للتافهين. نعم، لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. والكلاب تنبح والقافلة تسير. قناعة. الرياح لا تحرك الجبال، لكنها تلعب بالرمال وتشكلها كما تشاء.